الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقبل البداءة في سورة لقمان نؤكد على أمر ذكرناه مرارا قبل هذا ولم نرى له داعيا ولا مجيبا، وهو أن من شروط هذا الدرس الاختيارية الآن بعد أن كانت إجبارية، أن إخواننا يراجعون هذا الربع الذي طريقة سهلة وبطيئة في حفظ القرآن. تأتي وقد حفظت الصفحتين وقرأت في الكتاب الذي نشرحه، كتاب الحافظ ابن كثير، على أقل تقدير تكون حفظت الربع. إن فاتك شيء من القراءة فلا يفوتنك الحفظ. ونستحضر هنا قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الآية نزلت في شأن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أولو العزم والهمة والمقامات المشهودة، ما عاهدوا الله تعالى على شيء إلا وصدقوا. عاهدوا الله تعالى على نصرة الدين فصدقوا، على بذل الأموال والأنفس وكل ما يملكون فصدقوا، على التضحية بالغالي والنفيس فصدقوا. ونحن نعاهد الله على حفظ صفحتين ولا نصدق. إن شئتم أن أزيدكم، لو أن هذا الدرس كله نساء لربما، بل أنا أجزم أن النساء تصدق، على الأقل النساء هذا الزمان وهذه الأيام وهذه البلاد، النساء في هذا الزمان أحرص على حفظ القرآن وعلى البذل والجهد مع يعني قلة طاقتهن ومؤونتهن إذا ما قرنت بالنسبة للرجال. الرجال قوامون، وهم أعلى فهما غالبا وأكثر تمكنا غالبا، وينبغي أن يكونوا أحرص لأنهم أصحاب الجهاد. لعلك من هنا تعرف لماذا لا نجاهد، ولماذا لا ننصر، ولماذا نتكلم كثيرا ونفعل قليلا إن كان هناك فعل. صدقوني، لو لم يحضر هذا الدرس إلا النساء وكان الحفظ لازما لوجدت نسبة الحفظ تزيد على 90% من الحاضرات. فكم في الحاضرين وهم الذكور يحفظون ويستجيبون لهذه النصيحة التي ننصحها لله عز وجل ولك على كل حال، وإلا فغيرك يحفظ ويسمع وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم. فليست الإشكال أو ليس الإشكال في أننا لا نجد حفظة، الحفظة كثيرون والحمد لله، لكن نريد مزيدا من الحفظة ومزيدا من طلبة العلم ومزيدا من أصحاب الهمة. وإن فاتك شيء لا تستطيعه فلا يفوتنك ما تستطيع. بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أحفظ كما يحفظ الحافظون ربع كل يوم وصفحة كل يوم. طيب، لكنك تستطيع تحفظ صفحتين في الأسبوع، يعني سطرين في اليوم، الكل يستطيع. لكننا نسوف ونقول إن شاء الله، ثم لعل هذه الهمة التي تتدنى تسري بعد هذا إلى الحفظة كما نرى اليوم، فهذا يشير إلى صاحبه وهذا يشير إلى صاحبه، وما هكذا ينبغي أن تكون الهمة، خصوصا ونحن قد انتهينا إلى سورة لقمان. ولقمان لم يكن نبيا كما سيأتي، بل كان صاحب همة وصاحب عزم وصاحب حكمة، ومع كونه عبدا وكما سيأتي في هذه الصورة، وإنما نتذكر من خلال هذه الآيات وهذه المواعظ ما نتأسى به بمن سبقنا. على كل حال، هذه سورة لقمان، وسميت باسمه أي باسم لقمان لورود قصته، أي قصة لقمان أو شيء من الإشارة إلى لقمان في هذه السورة التي تضمنت فضيلة الحكمة وسر معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وذم الشرك والأمر بالأخلاق الحميدة والنهي عن الأخلاق الذميمة، وكغيرها من السور المكية التي تعالج قضايا العقيدة. السور المكية تعنى كما ذكرنا مرارا وكما تقدم أمثلة لهذا كثيرة تعنى بقضية العقيدة وكيف تعالج العقيدة في نفوذ المشركين الذين يأبون الإيمان بقضايا العقيدة. ومن ثم فهذه السورة على قصرها النسبي تبرز قضايا توحيد الألوهية وشكر المنعم سبحانه وتعالى ومسائل اليقين بالآخرة والحساب والجزاء واتباع الوحي والتخلي عن المألوف العادات التي اعتادوها من غير سلطان ولا حجة. وتؤكد فيما تؤكد أن رابطة العقيدة ينبغي أن تكون أول وأولى الروابط حتى أنها لا تقدم على روابط الدم واللحم والنسب وغير ذلك. هذا تلخيص موضوع السورة. وتبدأ كأخوات لها سبقت ومر معنا منها شيء كثير، تبدأ بشيء من الأحرف المقطعة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، وهذه الحروف تقدمت منذ أول المصحف في سورة البقرة، وتقدم الإشارة إلى أن المقصود أن هذه الحروف هي الحروف التي بها تتكلمون أيها العرب، ومنها تتألف جملكم ومقاطع حديثكم. ومع هذا فأنتم لا تستطيعون أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولا بعشر سور ولا بسورة. فالمقصود الإشارة إلى إعجاز هذا القرآن الذي يتألف من هذه الحروف، والعرب الأقحاح أصحاب البلاغة وأرباب الفصاحة لا يستطيعون أن يحاكوه، وهذا من أعظم أسرار إعجاز هذا القرآن. هذا القول المختار، وإلا فقد تقدم أقوال أخرى كثيرة من أشهرها التوقف، وأن هذا من المتشابه الذي لا يعلم وجهه، وإنما نسلم به تسليما ونقول هذه حروف الله أعلم بمراده منها. ربما كان يعني هذان من أشهر أو أشهر قولين في الباب. قال الله تعالى بعد ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. وتقدم أيضا مرارا في أخوات لهذه الصورة بمثل هذه المباني أن المقصود بتلك الإشارة البعيدة، أن الإشارة البعيدة هنا المقصود منها التعظيم، كما تقدم في البقرة ذلك الكتاب ولم يقل هذا، تلك الآيات ولم يقل هذه، إشارة إلى التعظيم، تعظيم هذا الوحي الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وسمى هذا الوحي حكيما، تلك آيات الكتاب الحكيم، للتناسق بين هذا الوصف وبين الإشارة إلى الحكمة التي قام عليها عمود أو قام عليها غالب هذه السورة من الإشارة إلى إتيان لقمان للحكمة. والكتاب الذي هو القرآن حكيم، يتأمل هذا ويعرفه كل من تأمل في هذا القرآن وفي أوصافه وفي إحكامه وفي إتقانه، يجده حكيما في غيبياته التي يذكرها ولا بد أن تقع، يجده حكيما في قصصه الذي يذكره ولا بد أن يكون مفيدا معبرا مؤثرا وافيا بالحاجة التي من أجله ورد هذا القصص، حكيما في أمثاله التي تقع على أبلغ ما يكون وتؤدي المقصود، حكيما في أحكامه التي يحكمها الله عز وجل إحكاما ويبين مقاصدها والمصالح التي لأجلها شرع الله عز وجل هذه الأحكام، فهو حكيم في كل هذه المسائل وغيرها. هدى ورحمة للمحسنين، أي هذا الكتاب جعله الله تعالى هدى وجعله الله تعالى رحمة لمن؟ للمحسنين. إن هذا القرآن يهدي، فهو إذن هدى ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فالقرآن أيضا رحمة، إنما ينتفع بهذه الهداية وإنما يتقبل هذه الرحمة من كان محسنا في عبادة ربه، من كان مراقبا لمولاه سبحانه وتعالى، من وصل حسه الإيماني إلى هذه الشفافية بحيث يستوعب هذه المعاني فيتأثر بها. هدى ورحمة للمحسنين، ثم أشار إلى بعض أخص أوصافهم، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فذكر أم العبادات البدنية وهي عبادة الصلاة، ولا شك أن لها منزلتها الخاصة، وذكر أم العبادات المالية وهي عبادة الزكاة، ولا شك أن لها منزلة خاصة، ويعنى بالزكاة في القرآن المكي كما ذكرنا مرارا الإشارة إلى مطلق التقرب إلى الله عز وجل بإخراج المال، والإشارة إلى تزكية النفس بإخراجها عن وصمة البخل والشح الذي ربما أو التي ربما جبلت عليها، ولا يقصد بها الأنصبة المعروفة التي ورد تفصيلها بعد هذا في القرآن المدني من اشتراط الأنصبة المعينة لكل مال مع حولان الحول وأن يكون هذا فائضا إلى آخر ذلك من الشروط المعروفة. هذا لم يكن عرف في القرآن المكي، وإنما المقصود بالزكاة عموم معنى الزكاة الذي هو الإنفاق في سبيل الله عز وجل، مع ملاحظة المعنى الأصلي للزكاة في اللغة. فأصل الزكاة زكى الزرع إذا نما، المقصود التزكية ونماء الإيمان، تزكية النفس من شحها ومن بخلها. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، فأشار إلى أصل من أهم أصول العقيدة وهو اليقين، اليقين في ربهم سبحانه وتعالى، اليقين في وقوع اليوم الآخر ومجيئه وما وراءه وما يعقبه من حساب وجزاء ونحو ذلك. ولهذا أثنى الله تعالى على من حاز هذه الصفات: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك يعني المؤمنون الذين يؤدون هذه الواجبات من الصلاة والزكاة وأخواتها، والذين يوقنون بالآخرة، هؤلاء هم المهتدون وهم أيضا المفلحون الذين لهم الفلاح في الدنيا والآخرة. أما فلاح الآخرة فمعروف وموعود به، الجنة التي أعدت للمتقين. وأما فلاح الدنيا فالأنس وانشراح الصدر والسعادة والرضا واستشعار حلاوة الإيمان وبرد اليقين ولذة المناجاة وغير ذلك من هذه المعاني التي تكتمل بها المسرات ويسعد بها الإنسان في حياته الدنيا قبل الآخرة. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الصنف في مطلع السورة، وكلنا وكل سامع يحب أن يكون من هذا الصنف، لكن الله تعالى أبى أن يكون الناس أمة واحدة ونظاما واحدا وطريقة واحدة، فأراد أن يذكر الصنف الثاني وهو الذي تنكب هذا الطريق ومن ثم فاتته هذه المعاني، فعرج ربما تعريضا بقوم كافرين يأبون الإيمان بما أرسل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وبغيرهم ممن سلك مسلكهم. قال: ومن الناس، ليس كل الناس لكن بعض الناس تراهم على هذا النحو، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. لما ذكر حال السعداء عطف بذكر حال الأشقياء، وذكر من وصفهم أنهم يشترون لهو الحديث، فهو لهو للحديث يعني غير نافع وغير مفيد، وينبغي إذا عرض مجانا ألا تقبله النفوس الأبية. كيف وهم يشترونه، يدفعون فيه أموالهم، وليت الأمر يقف عند المال، بل يدفعون فيه أوقاتهم ويقضون فيه حياتهم ويخسرون فيه صفقتهم. فإن الإنسان رأس ماله هو عمره، هو أيامه، ساعاته، أنفاسه، فإذا قضى هذه الأنفاس في لهو الحديث وضل وأضل عن سبيل الله عز وجل واتخذ هذه الآيات التي أنزلها الله تعالى هزوا، لا بد أن يكون في ضلال مبين. والمصنف على طريقته رحمه الله تعالى في التفسير التي أرشد إليها في مطلع التفسير قبل البداءة في سورة الفاتحة، يهتم بأن يفسر القرآن بالقرآن أولا، ثم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بآثار السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بآثار التابعين. ولهذا حشد هنا جملة من الآثار في تفسير الآية عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الحديث أو أن الآية إذا جاءك تفسيرها عن الصحابة فحسبك بذلك علما، وحسبك بذلك فهما، وحسبك بذلك صحة وقبولا، كما قال غير واحد من السلف إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لماذا؟ لأن مجاهد وإن كان من التابعين فقد كان ينقل عن الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما. فلهذا لا ينبغي في آية من الآيات إذا صح فيها تفسير عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ معنى آخر أو أن نخوض في كلام غيره، وذلك لأن الصحابة أعرف الناس بالقرآن وهم أخص الناس بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ينزل القرآن في بيوتهم وعلى حسب مواقفهم وأحوالهم، فهم أول من تلقى هذا القرآن وهم أعرف الناس به. فإذا أقسم صحابي من أحبار الصحابة وكبار الصحابة وعلماء الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه فيما نقله المصنف هنا عنه نحو من 4 أو 5 آثار صحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه، فيها أنه قرأ هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال: الغناء والله الذي لا إله إلا هو، الغناء والله الذي لا إله إلا هو، الغناء والله الذي لا إله إلا هو. هكذا صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالعجب ممن يترك قول ابن مسعود وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقل المصنف هذا عن ابن عباس وعن جابر من الصحابة، ونقله أيضا عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة من التابعين، وأيضا عن عمرو بن شعيب والحسن البصري وغيرهم. العجب ممن يترك هذه الآثار التي صح كثير منها إلى هؤلاء الصحابة والتابعين ويذهب ويقول والله لقد سألته، يذهب ويقول والله لقد سألت الشيخ فلانا أو الدكتور فلانا أو فلانا من الناس فقال لي يعني الأمر واسع، والأمر يعني إذا كانت الأغاني يعني من النوع اللي هو يعني هذا ما قال شيء. نترك كلام ابن مسعود وكلام ابن عباس الصريح ونذهب إلى يعني واحد يعني كأنه بيحاول أن يخفف شيئا ثقيلا ولا يستطيع. إذا كان المفتي نفسه مش عارف يطلع الفتوى فكيف تقبله أنت؟ هو عمل لك الله زكاة يعني الأغنية يعني مش من الأغاني اللي هي، ولو كانت يعني من النوع اللي هو لا هي ولا هو. هل المسألة حرام؟ المسألة صريحة، المسألة في كتاب الله، وفهم هذا من كتاب الله خير الناس فهما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يتوقف عند هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ذكر ذلك صراحة كما في معلقه البخاري من الحديث المعروف: يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا يقول العرب يستحلون إلا للشيء المحرم. يأتي على الناس زمان، إذن هذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان في زمانه، وحاشا للصحابة أن يكونوا يعني أصحاب لهو وغناء، لكن بما أطلعه الله من الغيب أنه سيكون هذا وقد كان. يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الحرى يعني الفرج يعني الزنا، والحرير يعني للرجال، والخمر معروف، والمعازف. وإذا قرنت المعازف بأشياء عرف تحريمها فهذا أيضا قرينة، فإننا لا نشك في حرمة الخمر، ولا نشك في حرمة الزنا، ولا نشك في حرمة الحرير على الرجال، فينبغي أيضا ألا نشك في حرمة الأغاني. هذا كلام أوضح ولا يعني؟ وإذا كانت يعني ولو إنها يعني أكيد أن هذا كلام أوضح وهذا كلام ظاهر، فهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث أخرى كثيرة، كما أن هناك آيات أخرى غير هذه الآية أيضا كثيرة ستأتي معنا، كما في خواتيم النجم وأنتم سامدون، وكما في غيرها. ونحن يكفينا حديث واحد أو آية واحدة، بل يكفينا أثر واحد عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وجد هذا كله فلا كفاه من لم يكتفي بما اكتفى به أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ليته يضل بعلم يعرف يعني كيف يفعل، إنما هذا عادة الجاهل وعادة الفاسق وعادة الفاجر أنه غير موفق يضل في نفسه ويضل غيره عن سبيل الله، أي عن صراط الله، أي عن منهج الاستقامة، أي عن المنهج الذي لأجله خلقنا الله سبحانه وتعالى. وليته أيضا توقف عند هذا، بل في المقابل ويتخذها هزوا، يعني إذا أعجب بالأغاني وركن إليها فإنه لا بد من إكمال دوره أن يستهين بآيات الله ويتخذها هزوا. فإذا يعني رأى شيئا من القرآن أو سمعه أو نحو ذلك تأفف وربما سخر ممن فعل هذا، وقال لك يا عم الشيخ احنا مش الصبح كلام ده، الصبح في الاصطباح او احنا يعني ما فيش حد، هو في حد مات ولا تفتح القرآن، خلينا في هذا او مش معقول قرآن على طول يا اخي هتخنقنا، قرآن قرآن قرآن ما وراك الا القرآن. هذا كله انواع من الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى، وما اكثر استهزاء هؤلاء خصوصا اصحاب الاغاني، فربما كانت الاغنية نفسها فيها تعريض بالشرع وتعريض بالاستقامة وتعريض أو سخرية من أحكام هذا الدين، وربما فيها أمور تتعارض مع الثوابت ومع الأمور الرئيسية كالذي يسخر من القدر أو الذي يسب الدهر أو الذي يعني يبين أن معبوده هو حبيبه وليس هو الله سبحانه وتعالى، يحبه عباده فيعبد يعني صاحبته أو تعبد صاحبها. كثيرا من ألفاظ الأغاني لو توقفت عندها لوجدتها لو قيلت بلا أغاني فإنها محرمة، فكيف وقد لحنوها وشغلوا الناس بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وينبغي أن يقف كل مبتلى بالأغاني مع نفسه فيسأل نفسه هل يجد قاطعا للطريق إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من هذه الأغاني. ربما صرح كثير ممن هداه الله عز وجل واستقام على الطريقة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، ربما صرح أنه لم يكن هناك عائق في حياته أكبر من هذه الأغاني، لأنه مشغول بها، شغوف بها، متتبع لألفاظها وكلماتها وما تجره من شهوات وصرف للقلب عن التفكر في خلق الله عز وجل وعن الاستقامة، ومن ثم لا يصاحب إلا أصحاب الأغاني ولا ينشغل إلا بما ينشغل به أهل الأغاني، فيكون قد ضل عن السبيل وربما أضل. ولو أنه عالج هذه المسألة لربما عرف ربه سبحانه وتعالى، وربما استشعر حلاوة الصلاة وحلاوة الإيمان. ولهذا لا ينبغي أن يستهان بأمر كهذا، فإن بعض الناس يقول والله أنا بسمع أحيانا، والمسألة يعني بسيطة وأنا مش مشغول أو بها، بس برضو ما فيش مانع، يعني ما فيش كلا أو حاجة يعني كلاسيكي كده ولا حاجة يعني نعم. وكل واحد بقى يطلع لك، وبعض الحمقى يقول لك والله أنا بسمعش الأغاني العربي دي، أصل الجماعة دول فيهم إسفاف، أنا بسمع بس الأجنبي، كأن الأجنبي يعني نزل من الجنة، وهو لا يفهم لا يفهم ولا كلمة بالله، هو صائد في الإنجليزي في المدرسة، لكن من باب الهزيمة النفسية لك بسمعش إلا الأجنبي. وزي ما أنت طول ما أنت ماشي في الشارع تجد سيارات ماشية ونوع معين من الموسيقى الغربية وبيعليها جدا، وهذا يدل على نقص، هؤلاء أصحاب نقص، شخصيات مريضة، ناقص يحاول أن يستكمل نقصه ببعض التمسح في الأوروبيين والغربيين والكفار، ظنا منه خيبه الله، ظنا منه أن هو ده يعني التطور، هو ده التقدم، وأن هو هذا يعني اللي يدل على أنه شريف وأنه يعني ظريف وأنه عفيف وخفيف ولطيف وكل الإيه في اللي تقدر تطلعها. ولا شك أنه من يعني لا يتصور، هو يتصور كل شيء ولا يتصور أن كل الناس يحتقرونه، ما أكثر هؤلاء الشباب فرح بنظر الناس إليه لأنه متصور أن الناس ينظرون إليه إكبارا وإجلالا وإعظاما وتعجبا ورغبة في أن يكونوا مثله، وفاته شيء واحد وهو أن كل الناس ينظرون إليه نظرة سخرية واحتقار وربما رحمة وشفقة عليه. ما هذا أيها المجنون الذي تفعله بنفسك؟ لا هذه البيئة بيئتك، ولا هذا الأصل أصلك، ولا هذا اللون لونك، فما الذي ذهب بك إلى هناك خبت وخسرت؟ لا يتصور أن الناس ينظرون إليه نظر الملامة، وإنما يتصور أن الناس ينظرون إليه نظر الشرف والافتخار. فمهم جدا أن نسفه الباطل أمام من يفعلونه حتى لا يفهموا الأمور خطأ، ومهم أن نحقر الباطل أمام من يفعلونها، كما أنه من المهم أيضا أن نزين الحق، هذا دور أهل الحق، وهذا فعل الله سبحانه وتعالى بأوليائه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. أسألك بالله، هل الأغاني تحبب الإيمان إليكم وتزين الإيمان وتكره الكفر والفسوق والعصيان، أم أن الأغاني بالضبط تفعل خلاف مراد الله سبحانه وتعالى فتحبب الكفر والفسوق والعصيان؟ يقول لك حبيبي الذي لا أستطيع أن أنام من غيره، والذي لما رأيته حصل لي كذا، وتهيج وتثير الشهوات، وكل واحد يعني يريد أن يكون كلبا يصحب كلبه في دنيا الكلاب. وهذه الأغاني هكذا تفعل أغاني بأصحابه، وتسمع أسماء كل يوم، يعني إيه ده فلان، مما لا يصح أن نوسخ المجلس بذكر أسمائه، لكن تسمع أسماء كثيرة كما لو كانوا أبطالا أو كما لو كانوا مجددين أو كما لو كانوا يعني هؤلاء يعني هم أشراف الأمة الذين وألقاب، ودي الست ودي البنت ودي وكل هؤلاء زبالة على كل حال، والزبالة لا يتعاطاها إلا الزبالة. إذا كان هؤلاء زبالة فإن من تعاطى هذا فإنه زبالة، كما أن الصحابة أطهار وأخيار، ولا يتعاطى صير الأطهار والأخيار إلا قوم أطهار وأخيار، أليس كذلك؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فدونك الطريق لعلك عرفته إن شاء الله تعالى. فإذا وجدت من ابتلي بشيء من هذا ترفق به، تقولوش بقى زبالة وكلام ده، كلام ده احنا بنقولك انت ترفق به، يعني قل له يعني صوتك جميل حبذا له تعلمت القرآن، شوف الطريقة اللطيفة. هيقول الكلام ده الناس يعني جاهزين، نبشر في المهتدين. نعم، لكن المبتلى بهذا يحتاج البداية تكون لطيفة حتى لا ينفر منك. فإذا وجدته تأثر وانتفع واستفاد، إلسع بعد هذا بعض اللسع الذي هو مناسب في مكان، لكن لا تبدأ باللسع، فإنك لو بدأت باللسع لعله يموت منك. نعم، لكن ابدأ بالتلطف وقل له يعني أنت يعني خسارة في النار، أنت يعني هذا الوجه الجميل يا أخي خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة غدا؟ هذا العمر وهذا الوقت ألا تنفقه في الطاعة؟ ألا تستشعر أنك بهذا تضيع عمرك؟ ليتك سمعت قول الله تعالى. ألا تحب القرآن؟ هناك مداخل لا أحد يستطيع أن يردها. لو قلت الواحد مبتلى صباح مساء بالأغاني، ألا تحب القرآن؟ هل يقول لك لا؟ لا يملك، وإلا لكفر. يقول لك طبعا طبعا القرآن ده القرآن جميل. يقول طيب ما دام القرآن جميل، القرآن أجمل ولا الأغاني؟ طبعا القرآن، وفي هذه مقارنة ما يحتاج كلام. طيب يعني خليك يعني عادل شوي، تسمع القرآن وانتفع بالقرآن، والله تعالى يقول على حسب المدخل هذه النعم التي أنت فيها. لو أن الله تعالى إنك تعصي الله تعالى بنعمة، تسمع الأغاني وتنشكح بالأذن التي هي نعمة من الله عز وجل، ولو شاء الله تعالى لسلبك هذه النعمة فلم تعد تسمع، ولو أن الله سلبك فلم تعد تسمع تقول ليت أن لي أذنا فأسمع بها القرآن. الآن بتدور على القرآن، ما كانت عندك الأذن وكنت تنفقها في غير الطاعة. على كل حال، قال الله تعالى في تبكيت هؤلاء وبيان خطورة ما هم عليه، أولئك لهم عذاب مهين. ما قالوا بعد مكروهة زي بعض الجماعة اللي بيحاولوا يمسكوا العصاية من النص، أولئك لهم عذاب مهين. إذا الأغاني مش مكروهة يا جماعة، الأغاني حرام، لأن صاحبها له عذاب، وعذاب مهين، مش عذاب بس مهين، الإهانة التي فيها يعني تهكم من صنيع مثل هذه الأشياء. ولم يقف عند هذا، وإنما قال وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. ليس شفا ولا التولي الحسي، يجري إذا سمع القرآن. بعض الناس والله يفعل هذا، لكن حسبه أن يولي تولية معنوية. بعض الناس لما يسمع القرآن حتى هو بيدور مؤشر الرجل، لما يجي القرآن هو لوحده يجري بسرعة، يخاف زي ما يكون يعني كأنه يريد أن يقول أنا ما انتبهتش، ما سمعتش القرآن ده، أنا بدور ما خدش بالي إن في القرآن. يخدع من؟ يخدع ربه. هو انتبه لكن كأنه يعني يريد أن يولي تولية معنوية. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، تجلس فتنصحه بشيء من كلام الله سبحانه وتعالى، طب بس عن إذنك، ويسيبك ويمشي، وما يصدق إن واحد تاني يكون معك ويفر، وربما ذهب وقف في الخارج انتظر لماذا؟ لأنه لا يجتمع في قلب المسلم شيئان متضادان، لا يجتمع الألحان والأغاني مع القرآن والإيمان، لا بد إذا دخل أحدهما خرج الآخر، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها مع أنه سمعها، لكن سماع ليس فيه إفادة، ما أكثر من يسمع ولا يستفيد. الكفار سمعوا كما سمع الصحابة، حظ أبي لهب وأبي جهل لم يكن أقل من حظ أبي بكر وعمر. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى هؤلاء وهؤلاء وقال كلامه لهؤلاء وهؤلاء، لكن انتفع به هؤلاء ولم ينتفع به هؤلاء، سمعوا كأن لم يسمعوا، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا. وهذا أيضا إشارة إلى يعني التعجيب من شأن هؤلاء، كأن في أذنيه وقرا، يعني كأن على أذنه ثقلا يمنعه من السماع، مع أنه في الحقيقة ليس على أذنه شيء، لكن كما لو كان على أذنه مانع ثقل يمنعه من السماع. ولهذا قال الله تعالى متهكما بهم فبشره بعذاب أليم، أي بشارة، هذا ليس موطن بشارة، لكن بشره بماذا؟ بشره بعذاب أليم. يعني لماذا لا يعجبك هذا؟ ألا تحب الأغاني؟ مش أنت على طول مع الأغاني؟ مش أنت ماشي وراء الست على طول، وماشي وراء العندليب، وماشي وراء خلاص خليك مع، ما رأيك تكون معهم يوم القيامة؟ يقول لك لا خليني مع الصحابة، لأنه متأكد أن الصحابة في الجنة. طب ما يمكن، لا لا لا لا، ساعة الجد اهرب من هؤلاء وفر من هؤلاء. إذا أردت الفرار منهم يوم القيامة لا بد أن تفر منهم في الدنيا، وإلا إذا أصررت على صحبة هؤلاء في الدنيا فهنيئا لك به يوم القيامة. فبشره بعذاب أليم. قال الله تعالى وهو يعرض بعد هذا الصورة الأخرى مرة أخرى، وهذا معنى كون القرآن مثاني، يعني يثنى فيذكر الشيء ثم يذكر عكسه ثم يعاد مرة أخرى، وبضدها تتميز الأشياء. ما يذكر أهل الجنة إلا ويعقب بذكر أهل النار، ولا يذكر إجمالا إلا ويعقب بتفصيل، أو تفصيل إلا ويعقب بإجمال، كل هذا لأجل إقامة الحجة. فيذكر المهتدين ثم الفاجرين ثم يعود مرة أخرى إلى المهتدين، حتى أن من لم يفهم ومن لم يفطن ومن لم يتعظ في المرة الأولى لعله يتعظ في المرة الثانية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ذكر الله تعالى منازل الأبرار، وذكر الله تعالى نهايات الصالحين، وذكر الله تعالى عاقبة المتقين الذين آمنوا وعملوا الصالحات كيف يكونون وأين يكونون. لهم جنات النعيم، لهم جنات النعيم، يعني يتنعمون في الجنان التي أقامها الله سبحانه وتعالى لهم غدا، مما يكون فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. جنات النعيم يتنعم أهلها بكل صور النعيم، من النساء ومن البنين ومن الأزواج ومن المآكل والمشارب والملاعب والملابس وكل ما يتصور في هذه الدنيا وما لا يتصور يكون على حقيقته. لهم جنات النعيم خالدين فيها مع الخلود، وإلا فمن تنعم في هذه الدنيا يبقى الانقطاع وعدم الخلود منغصا له، يخاف وهو في عز التنعم يخاف من الانقطاع، يقول الآن يأتيني الموت وأين أذهب بهذه النعم وماذا أفعل في هذه النعم، فنغص ذكر الموت تنعم المتنعمين. لكن أهل الجنة ليس عندهم هذا التنغيص، يقال له أنت على هذا أبد الآباد، على نحو لا تألف هذه النعم، بل ستتجدد هذه النعم بحيث لا يكون هناك ملل مطلقا. هذا المعنى في ذاته هو قمة الفرح الحقيقي، وهو العزيز الحكيم. خالدين فيها وعد الله حق، يعني هذا كائن لا محال، لا ينبغي لأحد أن يشك، ما بينك وبين الجنة إلا مجرد لحظات وأنفاس، مجرد وقت، ولكن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. فاحذر أن تكون من قوم كافرين يقولون يعني أحيين اليوم ثم بعد هذا نفكر ونصرف، المهم ما نحن فيه، هؤلاء أحمق الحمقى وأغفل المغفلين. لكن عندنا وعدا من الله سبحانه وتعالى لا يخلف الله الميعاد أن الجنة آتية وأن الله عز وجل أعدها للمتقين، وهو العزيز الحكيم، عزيز قد دان له كل شيء وقد قهر بعزته وغلبته كل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وأقداره، يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. ثم وصف شيئا من آثار عزته وحكمته سبحانه وتعالى ليستدل على هؤلاء الكافرين ومن نحى نحوهم بأهمية أنه سبحانه وتعالى المنفرد في العبودية، وأنه لا ينبغي أن يتقرب بالعبادة إلا إليه. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، فذكر شيئا من أفعاله سبحانه وتعالى وآياته الدالة على قدرته. خلق السماوات يعني وهذا شيء أنتم ترونه بغير عمد ترونها، ذهب بعضهم إلى أنه بغير عمد ترونها لكن هناك عمد وأنتم لا ترونه، بغير عمد ترونه لكن هناك عمدا لا ترونه، وهذا من إبداع الخالق سبحانه وتعالى أن للسماء أعمدة لكننا لا نراه. والصحيح القول الثاني وهو أصح، بغير عمد ترونها يعني أنها بلا عمد مطلقا، وأن قوله ترونها للتأكيد يعني تأكيد لله، بغير عمد هي بغير عمد مطلقا، لكن قولنا بغير عمد ترونها تأكيدا للنفس وليس بمعنى بغير عمد ترونها بل هناك عمد لكن لا ترونها، وإنما المقصود بغير عمد ترونها، فليس للسماء عمد مطلقا وإنما ذكر الرؤية لتأكيد النفس، وهذا اللائق بالسياق، هذا اللائق بالسياق. والظاهر من قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، لأنه لو كان هناك أعمدة لا نراها لكانت هذه الأعمدة التي لا نراها سببا في إمساك السماء أن تقع على الأرض، لكن لما لم يكن هناك أعمدة في الحقيقة وهذا الراجح، فإن الله تعالى هو الذي يمسك السماء بقدرته سبحانه وتعالى من غير أعمدة حتى لا تسقط على الأرض وحتى لا تقع على الأرض. خلق السماوات بغير عمد ترونه وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني ووضع في هذه الأرض المنبسطة وضع فيها الجبال، وجعل وظيفة الجبال أنها سبب لتثبيت الأرض أوتادا، والجبال أوتادا رواسية ترس الأرض وتستقر وتهدأ بهذه الجبال، ولولا الجبال لربما تحركت وربما انقلب بعضها على بعض، ولهذا قال هنا أن تميد بكم يعني لئلا تميد بكم، وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم يعني ألقى الجبال في الأرض لئلا تميد، لئلا تهتز، لئلا تتحرك. ثم بعد هذا بث فيها من كل دابة، من أصناف الدواب الكثيرة التي لا يحصي عددها وأصنافها إلا الله سبحانه وتعالى، أزواجا أزواجا، هو الذي خلق ومن كل شيء خلقنا زوجين، ترى الأناسي وترى الحيوانات وترى الحشرات وترى الزواحف وترى الطيور وترى ما لم يره غيره، وبعد هذا كله يبقى هناك لم ترها، هناك أشياء لم ترها أنت ولا غيرك، أجمل الله تعالى وبث فيها من كل دابة. ولما كثرت هذه الدواب على هذه الأرض التي أوجدهم الله تعالى عليها لابد إذا من الرزق، ولهذا رزقهم، فإن الله تعالى لا يوجد الدواب ثم لا يرزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولهذا لما خلق هذه الدواب على كثرتها وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، يعني لكي يتغذى هذه المخلوقات أنزل الله تعالى الماء من السماء، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، فكان من جراء هذا الماء النازل من السماء سواء في صورة المطر المباشر أو في صورة الأنهار التي تراها فأصل الأنهار من المياه المتجمعة من السماء، أو في صورة المياه الجوفية فأصلها أيضا من المياه التي استقرت في جوف الأرض ثم تجمعت في صورة العيون، فأصل الماء الذي نزل كله من السماء، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أنبتت الأرض بهذا السماء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج يبهج الناظرين بشكله ولونه. وهنا قال كريم والمعنى واحد. ولو تأملت في صورة زهرة من الزهور أو نبتة من النبات ربما ترى فيها أنواعا من الألوان لا تستطيع الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي تركب الألوان بكل صورها أن تأتي بمثل هذه الدقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان التعقيب هذا خلق الله، هذا خلق الله، يعني اختلاف هذه النباتات والألوان والأصناف والأشكال التي نراها والتي لا يمكننا حصرها والتي لم نرها، هذا كله وقبله خلق السماوات والأرض وما فيها ومن فيها والجبال التي على الأرض والأنهار والبحار وهذه الصور الكونية التي لا يحصيها أحد، هذا كله خلق الله سبحانه وتعالى. فأروني ماذا خلق الذين من دوني، هذا تعريض للكفار وبآلهتهم، يعني يقول لهم نبينا صلى الله عليه وسلم هذا كله خلق ربي، أنا أزعم أن ربي الذي أدعوكم إلى عبادته هو الذي جاء بهذا كله، فمن إله تزعمون أنه جاء بمثل هذا؟ انظر للعزة الحقيقية، مش عزة واحد مشغل أغنية أجنبية ولا واحد مشغل، هذه العزة الحقيقية، عزة الإيمان، عزة اليقين، عزة الثقة. من وثق أنه على بينة من ربه قل إني على بينة من ربي، لكن الشأن شأنكم وكذبتم به، أنتم مكذبون، أنتم متهوكون حيارة، لكنني على بينة على يقين، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والسؤال من غير جواب، من هذا الذي يستطيع أن يأتي بجواب ويقول نعم والله أنا أطلب الكلمة، طيب تكلم، والله اللات هي التي خلقت كذا، أو العزة هي التي أبدعت كذا، أو هبل هو الذي استهبل وجاء بكذا وكذا، أبدا ما يمكن لأحد أن يزعم شيئا من هذا لهذه الأصنام. ولهذا كلما وجه المشركون قديما وحديثا بمثل هذه الكلمات ما هو إلا الحيرة، ما هو إلا السكوت، ما هو إلا الإبلاس، ما هو إلا انقطاع الحجة، فبهت الذي كفر، ماذا يقول وقد رأى الآيات بينات. ولو كان منصفا لبهت ورجع وقال والله الآن آمنت بما آمنت به من إله، لكن العناد والتكذيب وسوء الطوية يجعلهم يعني يسكتون ويطأطئون حتى تأتي جولة أخرى ربما يحاولون أن يشوشوا بها على الرسول وعلى الرسالة وعلى الإيمان وعلى المؤمنين، وهيهات هيهات. ولهذا قال الله تعالى بل الظالمون في ضلال مبين، بل الظالمون، بل دائما تأتي الإضراب، يعني اترك دع أضرب عن هؤلاء، هؤلاء لا حاجة لك في نقاشهم ولا مصلحة، لأنهم ليسوا قوم يعني ليسوا قوما منصفين. بل الظالمون في ضلال، وأي ضلال؟ في ضلال يعني في جهل في عمى، وهذا الجهل وهذا العمى مبين، يعني أكيد وبين واضح ظاهر لا خفاء فيه. هذه جولة في آيات الكون، جولة سريعة من خلالها في صدر الصورة يراد تثبيت وتأكيد قضية الألوهية، وهي أهم مبحث من مباحث العقيدة. وتأكيدا لهذا المعنى يأتي في السياق جولة ثانية بالإشادة والإشارة إلى بطلان الشرك الذي تقدم في المعاني الماضية، من خلال تأكيد أن بطلان الشرك هذا ينبغي أن يجري على لسان كل حكيم. الشرك الذي ينبغي أن ينكر كما تقدم معنا في الآيات، ما تجد حكيما ولا عاقلا إلا وكلامه في نفس هذا الباب، فبطلان الشرك مقول على لسان ذوي الحكمة كيف لا، والتوحيد أساس الحكمة. ولهذا لما ذكر لقمان وحكمته صدر ذلك أو صدر ذلك بالإشارة إلى نفس القضية، قضية الألوهية. ولقد أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ذكر الله تعالى لقمان عبدا صالحا، لم يذكر الله تعالى أنه نبي، ولهذا اختلف هل لقمان نبي أو غير نبي، والصحيح أنه غير نبي، إذ لو كان نبيا لذكر الله تعالى أنه أوحى إليه ولم يذكر الله تعالى هذا. ثم إنه أيضا لو كان نبيا لا برئ من وصمة الرق، ومذكور في آثار كثيرة أن لقمان كان عبدا، وأن كانت الآثار مع كثرتها، لكنها على كل حال إسرائيليات لا ينبغي أن يثبت منها إلا ما يثبت بالدليل الصحيح. على كل حال كان لقمان عبدا وعبدا صالحا، ذكر الله تعالى من شأنه أنه أوتي وألهم الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، وهي العلم، والعلم على وجه الصواب، والحكمة معرفة مآلات الأمور، هذا الذي ذكره الله تعالى من شأن لقمان، وينبغي الوقوف عنده ثم الاستفادة من جملة ما نصح لقمان به ولده. أما الانشغال بالآثار الإسرائيلية التي فيها بعض الأوصاف لشأن لقمان ولونه وشفتيه وكيف كانت يعني غليظتين، وطوله وعرضه وجسمه واسمه واسم أبيه واسم ولده الموعوظ والمدعو هنا، فهذا كله من آثار بني إسرائيل التي حكى المصنف شيئا منها على خلاف شرطه، ولا ينبغي أن ننشغل بمثلها، إنما ننشغل بما وراء هذا مما أراد الله عز وجل أن ينفعنا به من أهمية الحكمة ومن مقتضى الحكمة ومن هذه النصائح التي وعظ بها الحكيم ولده، والتي ينبغي أن يتعظ بها كل مكلف. ولقد أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ولقد أتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، فأصل الحكمة الشكر لله، والشكر لله عز وجل يقوم على معرفته سبحانه وتعالى، وعلى الإقرار له بالعبودية، وعلى تقرب إليه سبحانه وتعالى بما فرضه علينا. فالكلام موصول في الحقيقة بما قبله، موصول بأصل قضية العبودية ومنزلة العقيدة، فالحكمة التي آتاها الله لقمان تدور على هذا المعنى، وذلك أن الله تعالى أمره أن يشكر لله سبحانه وتعالى، وبين له أنه غني عن شكر الشاكرين، وإنما ينتفع الشاكر بشكره ولا يحتاج الله تعالى إلى شكر الشاكرين. ولهذا قال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، هو الذي ينتفع، فإن الله تعالى يثيبه على جزائه، يثيبه على شكره. ومن كفر يعني فلم يشكر فإن الله غني حميد. ثم ذكر الله تعالى شيئا من نصيحة لقمان لولده، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومناسبة ذكر وصية لقمان لابنه هنا أن الوالد غير متهم في نصيحة ولده، هذا معلوم، نصيحة الوالد غير متهمة، فإذا كان الوالد ينصح ولده وهو غير متهم بعدم الشرك بالله عز وجل، فأنتم أيها المخاطبون ينبغي أن تقبلوا نصيحة نبيكم، فإنه ينصحكم أيضا بمثل هذه النصيحة من عدم الشرك بالله عز وجل. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، والوعظ عبارة عن الأمر والنهي المتضمن للترغيب والترهيب، الموعظة جماع الموعظة أوامر ونواهي، يستخدم فيها الوعظ الترغيب أحيانا والترهيب أحيانا على حسب مقتضى الحال. ولما كان لقمان قد أوتي الحكمة فإنه سيحسن استعمال ذلك ولا بد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، وهذا من ألطف ما يقوله الوالد لولده، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فنهاه أول ما نهاه عن الشرك، ووعظه أول ما وعظه بقضية الألوهية، لأن النهي عن الشرك أمر بالتوحيد، يا بني لا تشرك بالله، ورهبه من هذا الشرك وخوفه منه وقال إن الشرك لظلم عظيم. في هذا حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره المصنف في تفسير الأنعام سابقا وأعاده هنا لما نزل قوله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق هذا على الصحابة وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، يعني كلنا مقصرون وكلنا وقعنا في شيء من الظلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس الذي فهمه. قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك، يعني الفهم الذي فهمتم، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم، يعني المقصود هنا بالظلم الشرك، فقد يسمى أو يطلق الظلم ويكون المقصود به الشرك كما في آية الأنعام ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، وذلك لأن الشرك أعظم الظلم. وذكر وصية لقمان لابنه بعدم الشرك أعقبها بعد ذلك مباشرة الوصية بالوالدين، قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله بعامين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وهذا الاستطراد بذكر هاتين الآيتين هذا اعتراض لوصية لقمان لتأكيد المعنى الذي ورد فيهما من النهي عن الشرك، كأنه قال وقد وصينا بمثل ما وصى به، وذكر الوالدين هنا للمبالغة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله، اعترض بقية وصية لقمان بذكر هاتين الآيتين كأن الله تعالى يقول وقد وصينا أصلا بمثل هذا لأن هذا هو مقتضى الحكمة. ووصينا الإنسان بوالديه وذكر الله تعالى وصيته للوالدين كثيرا كما تقدم قريبا في سورة العنكبوت وفي غيرها. وما أكثر ما وصى الله تعالى الولد بالوالد، والعكس قليل وما أقل ما وصي الوالد بالولد. والحكمة في هذا أن الفطرة وحدها كفيلة بوصية الوالد بالولد، بينما الولد يحتاج إلى أن يوصى بوالده، فتجد الوصايا كثيرة للأولاد بالآباء. لماذا؟ لأن الآباء جيل أوشك أن يمضي وأوشك أن يذهب وأوشك أن ينتهي، ويسلم الراية بعد هذا للأبناء ويخرج الأولاد يستقبلون المستقبل، فربما ينشغلون بمستقبلهم عن الجيل الذي بدأت شمسه في الأفول والغروب. فاحتاج الأولاد إلى التذكير بأصلهم ما لم يحتج الآباء إلى التذكير بأبنائهم، لأن نداء الفطرة أكبر وازع للوالد لكي تأخذه الوصية بولده. فالفطرة كفيلة بوصية الوالد بالولد، وأما الولد فهو يحتاج إلى تأكيد الوصية مرة بعد مرة حتى لا ينسى، خصوصا إذا وجد والده أو كليهما على الضعف الذي يعتاد غالبا، ولم يعد ربما للوالد إذا ضعف أو إذا أسن أو كبر لم يعد له دور في هذه الحياة مع كثرة انشغال الأولاد بالدور الذي ينتظرهم، فربما وقع النسيان وربما وقع الجحود وربما وقع ما لا تحمد عقباه لا في الدنيا ولا في الآخرة من العقوق. ولهذا كرر الله تعالى الوصية للإنسان بوالديه، وجعل هذه الوصية ثانية للوصية بالتوحيد كما تقدم في سور كثيرة، كما هو مشهور من أقرب ذلك في الإسراء وقبله في النساء وفي غيرها. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، نفس المعنى هنا يتكرر، تأتي الوصية بالوالدين بعد النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، ولا يأتي أمر هكذا جزافا، وإنما لابد للتأكيد على أهمية بر الوالدين. ثم للتأكيد مرة أخرى بعد أن جعله ثانيا وقريبا لقضية التوحيد أشار إلى ما يعطف نفوس وقلوب الأبناء على الآباء مرة أخرى، وأكد على الأم خصوصا لكمال ضعفها أكثر من الوالد ولسعة دورها أكثر من الوالد ولحاجتها أيضا إذا كبرت أكثر من الوالد. ولهذا قال حملته أمه وهنا على وهن، يعني حملته في مدة الحمل وهنا على وهن، ضعفا على ضعف وعجزا على عجز، وكلما تقدمت الشهور التسعة كلما ازداد الضعف والوهن والجهد المبذول من الأم. كأن الله تعالى يذكر كل ولد بمثل هذا حتى لا ينسى هذا الجميل الذي لا ينسى والذي لا يتكرر والذي ما كان أحد ليتحمله إلا الأم، والأم وحدها ولا حتى الوالد. ولهذا ينبغي أن تكون الأم مقدمة في البر، وليس معنى هذا أن يكون الوالد فيه قصور في البر، وإنما كلاهما لهما غاية البر، لكن مع التأكيد مرة ومرة ومرة على الأم. ثلاثة أرباع من البر للأم، وللأب ربع البر في خير قسمتي، قضاء رسول الله حين سؤاله لمن يا رسول الله أحسن صحبتي. وليس المقصود يعني ربع البر فقط ولا يأخذ البر كله، ولكن هذا يعني استلهام من الحديث المعروف لما سئل النبي من أحق الناس بحسن صحابتي أو من أبر، قال أمك ثم أمك ثم أمك، قال في الرابعة ثم أبوك. هذا للتأكيد على البر عموما وعلى خصوصية الأم. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، كما أن الحمل هم فالرضاع أيضا هم، وهذا يكون في عامين، الإشارة أن هذا الوقت المختار أن تكون الرضاعة عامين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، إذا رأت الأم أن هذا هو الصالح وأن الولد لا يستقل بطعامه وشرابه، وإلا لو رأت غير هذا فهي مؤتمنة على ولدها وغير متهمة فيه، فربما تقول هو الأصلح له أن أفطمه الآن بعد سنة أو سنة وستة أشهر أو نحو ذلك غير متهم، لكن من أراد أن يتم الرضاعة فهذا هو الأكمل وهذا هو الأحسن وهذا هو الغالب على الأحوال. وفصاله في عامين، أي بقيت تربيه وترضعه، وإنما ترضعه لبنا وترضعه مع اللبن أيضا، ينبغي أن يكون هكذا على الأقل، ينبغي أن يكون في عامين. ومن هنا استنبط ابن عباس من هذه الآية مع الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا أن أقل مدة للحمل 6 أشهر. أعتقد هذا عند الأطباء ما ينفع، لازم يكون 7، لكن عند ابن عباس ينفع، ونحن طبعا مع ابن عباس نعم، لأنه أخذها من الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، وهذه الآية فصاله في عامين يعني 24 شهرا، إذن يمكن أن يكون الحمل 6 أشهر ومعها الفصال، فيتم الحمل إذن 6 أشهر. ثم قال الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، يعني ينبغي أن يكون الشكر لله أولا وأن يكون أيضا للوالدين. مرة أخرى قرن بينهما في الشكر، وهذا أعظم شرف للوالدين، أشكر لي ولوالدين. نعم يقدم الله سبحانه وتعالى، وهذا لمعنى سيأتي تفصيله، وينبغي أن يكون الوالدان في مرتبة تالية مباشرة. ولما كان كثير من الناس قد يقصر في شكر الله أو قد يقصر في شكر الوالدين، ذكر الله تعالى تخويفا أن غدا يكون المرجع، وإنما يكون المرجع للحساب والجزاء. ولهذا قال إلي المصير، يعني انتبه غدا سوف توقف وتسأل عن شكر الله تعالى وعن شكر والديك. وإذا كنا سنوقف غدا على هذا المعنى، أول ما نوقف معنى شكر الله تعالى بتحقيق العبودية له، ثم نسأل ولابد عن شكر الوالدين بكمال البر المستطاع، فينبغي أن نعد لهذا السؤال جوابا، وألا يكون جوابنا جواب الخائف من فعله، أو ألا يوكل الجواب إلى الأم التي تخاصم ولدها، أو الوالد الذي يخاصم ولده فيقال له تكلم فيقول والله ما عرفت منه إلا عقوقا، وربما قال ما هو أشد لزعا ولسعا، فيقول والله كان يصلي ورايح جاي من المسجد ومن دروس العلم، لكن ما كنت أرى لهذا أثرا في علاقته معي، ما كنت أرى لهذا أثرا في بره بي، بل لطالما أساء إلي ولطالما أبكاني ولطالما وقع منه ما كرهت، مع كونه كان يعني ربما حافظا للقرآن أو طالبا للعلم أو نحو ذلك. فضيحة والله يا جماعة ما بعدها فضيحة، ربما تكون هذه حاصلة من بعضنا لكنها مستورة، مستورة في الدنيا، لأننا نتكلف بعضنا لبعض، تقابله فيأخذك بالأحضان، كيف حالك يا أخي وجزاك الله خيرا وهتروح الدرس إن شاء الله، كلام كله حلو، تقول ما شاء الله مدام كلها إن شاء الله وجزاك الله خيرا، وأنت لا تعرف وهو يغلق بابه على أبيه وعلى أمه، فربما أساء إليه في القول وربما أساء إليه بالفعل، وربما يعني أعرض عن حاجته أو تلكأ في حاجته أو طرق رزع بابا أو كسر شيئا أو نحو ذلك، كما هو يعتاد في من غضب أظهر شيئا من الغضب، وهذا الغضب قبيح قبيح قبيح، خصوصا إذا كان في شأن الوالدين، وأنت تعلم أن الله تعالى نهى عن أدنى تصرف يمكن أن يؤذي، فلا تقل لهما أف، كلمة أف منهي عنه، فكيف بما وراء الأف؟ إذا كانت الأف التي تخرج وحدها، يعني أنت إذا كنت في غاية أو في بعض الضيق لا تستشعر إلا وقد خرجت منك من غير يعني تكلم، فكيف بمن يعني يزيد على هذا؟ هذه وصية وهذا استطراد نحتاج أن نقف عنده كثيرا في الحقيقة، لأننا نسمع ونرى وما أكثر ما نشاهد من قصص أهل العقوق، وبعض الناس يتصور أن العقوق يعني يضرب أباه ويضرب أمه، يقول أنا لست عاقل، لا ضربت مرة ولا مرة حتى، تعيش تضرب كمان، أنت عققت بأف، عققت بأن أغضبتهما، عققت بأن تلكأت في الاستجابة إلى شيء من حاجتهما، سواء طلبا أو لم يطلبا، ربما يكون الطلب غير مباشر وأنت لك عينان تنظر، لا بد أن تقول لك أنا ليس معي أموال حتى تعطيني، طلبت بلسان الحال، فكان ينبغي من البر ألا تلجئها إلى المقال. نعم، تفريعا على ما تقدم، فقد يستشكل بعض الناس ما قد يظهر من إجرام بعض الآباء والأمهات في حق أبنائهم، ونحن نبالغ فنقول هب أن هذا وصل إلى حد الإجرام، يعني بعض الناس قد يبتلى بوالد في غاية القسوة، في غاية الشدة، في غاية الفجور، في غاية الفسق، في غاية الفضيحة، حتى أنه ربما يعني يكون فضيحة لقومه ولأولاده، كأن يكون فاحشا أو متفحشا أو متعاطيا للمنكرات أو المحرمات أو نحو ذلك، فما الحكم حينئذ وهو يعني غير كريم على الله؟ هذا الوالد فاجر وفاسق ومحارب لله سبحانه وتعالى، فما دور الولد؟ قد يستشكل بعض الأبناء مثل هذا ويقول يعني أنت تتكلم في واد آخر وأنت لا تعرف أبي، إنه يفعل ويفعل ويفعل، ويتصور أنه إذا قال إنه يفعل ويفعل مما لا يتصور فعله أن هذا يعني يكون مانعا من البر، هذا في الحقيقة سوء فهم من كثير من الأبناء. أما الوالد فإذا فجر أو فسق، بل إذا كفر، فينبغي أن يتحمل هو نتيجة فجوره وكفره وفسوقه، لكن ينبغي أن يكون لقداسة منزلة الوالد ما يجعلها محفوظة، حتى لو كان فاجرا حتى لو كان كافرا، فمهما رأيت منه ما رأيت فينبغي عليك البر بقدر ما تستطيع، ولا يشفع لك لسوء أدبك مع والدك أنك تقول والله أنا أدعوه إلى الله، والله أنا أنصحه، لكني نصحته مرة واثنين وثلاثة وهو مش عايز يفهم، قلت له بطل الربا هتروح في داهية مش عايز يترك الربا، قلت له كفاية سماع أغاني ده أنت كبرت وأصبحت على حافة القبر وهتموت مش عايز يبطل سماع أغاني، قلت له يعني لا تفعل كذا فحتى لو كان يسب فإنك كافر في هذه الطريقة وما يفهمش وأنا يعني في الحقيقة، هذا كلام يدل على سوء أدبك إذا وصلت إلى شيء من هذا، ولا ينبغي لك أبدا أبدا أبدا على ما كان هذا الوالد من فجور أو عصيان أو كفر، أو هذه الوالدة ولو كانت زانية ولو كانت كافرة، إلا أن تحفظ لها حقها الذي فرضه الله تعالى عليك. إذا انتبهنا إلى هذا حلت مشاكل كثيرة، ومن هنا عقب الله سبحانه وتعالى بذكر هذه المسألة حين قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وإن جاهداك يعني إن اجتهد كلاهما، ما هو فقط كان كافر، ده لو كان يضربك على الكفر، جاهداك ودافعاك وحرص كل الحرص كلاهما أو واحد منهما على إجبارك على الشرك، فقط في هذه الحالة لا تقبل الشرك ولا تطعهما في خصوص هذه المسألة، وإلا فلم يقل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فعقهما، لم يقل إذا دعواك إلى الشرك عقهما، لا، وإنما قال إذا دعواك إلى الشرك فلا تطعهما، يعني في خصوص الشرك، وأما البر فاستمر عليه فيما سوى ذلك. وقد تقدم معنا في مريم وفي غيرها مواقف إبراهيم حين جعل أبوه يدعوه إلى الشرك، وجعل هو يقول لأبيه بمنتهى التلطف: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع. أنا عارف أن الآيات محفوظة بس عايز تاخدها بطعم جديد. بعض يقول لك والله احنا عارفين القصه دي بقى، قصه البر وابراهيم مع ابيه، وانقل على الايه اللي بعدها. متى ننقل على التي بعدها ونحن محتاجون الى المعنى مش للكلام؟ يعني انا اتهم بهذا نفسي قبل ان اتهم جميع الحاضرين، اتهم نفسي اولا: والله الذي لا اله غيره، انا اشعر ان هناك تقصيرا، مع اني اقول للوالده أنا مقصر، لتقول لا أبدا أنت غير مقصر وأنت وتدعو، ومع هذا أبقى أرى أن ما أقوم به مما تتصوره أو يتصوره الوالد رحمه الله أنه بر، أرى أن هذا قصور. وبعد الموت لمن مات منهما يبقى المؤمن وجلا يقول: أخشى ما أخشى أن أكون قصرت في البر، مع أنه كان حريصا على البر. ومن هنا قال الله تعالى عزاء لأهل هذه الحساسية الطيبة، قال الله تعالى في آيات الإسراء: ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني بعد ما أمر بالبر وقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واقصد لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا نهاية البر. علم الله تعالى أنه ستبقى أشياء وقعت دون قصد، وستبقى أشياء يعني فيها بعض القصور، ويبقى المؤمن متحرجا متأسما خائفا من عدم اكتمال البر، فعز هؤلاء المؤمنين فقال: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، يعني الله تعالى يعلم حرصكم على البر، ومع هذا أنتم غير معصومين ولا بد أن تأتي هناك، لكن إن تكونوا صالحين ما دام الأصل عندك أنك حريص على البر فإنه كان للأوابين الرجاعين الحريصين على اكتمال البر غفورة. إذن الحمد لله، لعل الله عز وجل يجبر بعض التقصير الذي تستشعره أنت وهو لا يستشعر الوالد أو هي لا تستشعر الوالد. إذن الأمر يا جماعة كبير ويحتاج إلى استطراد أكثر من هذا في الحقيقة، ويحتاج إلى أن تنزل هذا على نفسك لا أن تنزله على الحاضرين، جزاك الله خيرا. إذا أنزلته على الحاضرين ماذا استفدت أنت؟ بعض الناس جالس الآن معنا ويقول: والله جزاه الله خيرا الشيخ، المسألة دي محتاجة فعلا للتأكيد، لأن فعلا في ناس كتير كتير في ناس كتير فعلا مقصرين في الله، ولعله يقصد كل الحاضرين، ويبدأ يفكر يقول: ممكن فلان ممكن فلان ممكن فلان، وربما يعني انتبه قال: أنا شفت فلان مرة يفعل كذا، وآخر واحد لم ينتبه إليه هو نفسه، فهو جالس داخل دائرة أو واقف خارج دائرة، ويوزع على كل الدائرة بمن فيها الاتهامات والشكوك، وأما هو فالحمد لله غير مخاطب بهذه المعاني. هذا مجنون على كل حال. لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، وإنما أول ما تنزل هذه المعاني، معاني التقصير الذي هو حرام ومن أكبر الكبائر، أنزله على نفسك لعل الله عز وجل يغفر تقصيرك. فلم يقل فعقهما، وإنما قال فلا تطعهما، يعني في الشرك. وأما البر فاستمر على هذا البر، واتبع سبيل من أناب إليه، يعني من المؤمنين، اتبع سبيل من أناب إليه من المؤمنين إذا دعوك إلى الله وإلى الاستقامة وإلى التوحيد وإلى الإيمان، ولا تتبع في خصوص هذه المسألة، مسألة الشرك والإيمان، لا تتبع سبيل الوالد إذا دعاك إلى النصرانية أو إذا دعاك إلى اليهودية أو إلى الإلحاد أو إلى الكفر أو إلى عبادة الأصنام أو إلى سب الدين أو إلى نحو ذلك. ولهذا ذكر المصنف كما ذكر قبل ذلك قصة سعد رضي الله عنه، وذكر هنا بالتفصيل، قال كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت، يعني من الدين، لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي فيقال يا قاتل أمه، والعرب عندها هذا كبير. فقلت لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة ولم تأكل، فأصبحت قد جهدت، يعني تعبت. فمكثت يوما وليلة أخرى لا تأكل، فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك، يريد أن يحسم القضية، قلت يا أمة تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت كلي وإن شئت فلا تأكلي. فأكلت، لأنها كانت طبعا تقصد الضغط لمجرد الضغط. وهذا فيه معنى مهم جدا لابد أن نستحضره، وهو أنه عند التعارض، إذا تعارضت العقيدة ومستلزمات الديانة والإيمان مع أوامر الوالدين أو غير ذلك من المعارضات، فإنه لا شيء يسبق رباط العقيدة. رباط العقيدة مقدم على كل رباط، ولو كان رباط اللحم والدم، ولو كانت أما أو كان والدا. لكن ينبه هنا أيضا في حكمة وفي أدب وفي الأسلوب اللائق، وقد تقدم قبل هذا أن إبراهيم جعل يقول لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. في كلمة شايف أنها يعني ثقيلة شوية أو يعني غير لائقة أو كانت تحتاج أنها أبدا، كل الكلام باختيار، يختار اللفظة التي يقولها لأبيه في الحالة التي أبوه أفجر الناس، ومع هذا بمنتهى الطلب. فما ازداد الوالد إلا فجورا وحماقة وتوعدا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، مش مستحي برضو أنها آلهة، لأرجمنك، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ملي. أعتقد الوالد استفز ولا ما استفز؟ لك الصور استفزني والله، نعمل إيه بعض الإخوة بك. والله استفزني، أما أنا غلطان بس معلش هو استفزني، منفعش يا جماعة، منفعش يا جماعة، الله حرام، تقول الله عز وجل، هو لا يلعب معك، ليس قرينا لك. لقد بذل خلاص، هو عمره كله سيترك الدنيا لك ويمشي، وكانت وظيفته في الدنيا أن يأتي بك، أترى فضلا بعد هذا؟ أنفق عليك صحته وعمره وماله وكل ما يملك، ولما اطمأن عليك، هذه سنة الكون، الآن سيمشي ويمضي ويذهب. كانت وظيفته بعد العبادة أن يؤدي هذا الوظيفة الفطرية على الأقل، أن يأتي بك. فليس صح أن تقول نرفزني وأصله زعق وأصله تكلم على الشيخ فلان بطريقة مش الشيخ مين يا ابن الحلال، وتكلم على الكتاب الفلاني بطريقة وتقطع الكتاب ورزع الباب، خلاص هو يعمل كل حاجة، هو يتحكم في ماله، أنت ومالك أنت كلك ملك لأبيك، فكيف بأمك التي هي أعلى من هذا. فلما نرفزه والده، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، أول ما قال من أثر النرفزة قال سلام عليك. ماشي سلام عليك ما كانش ينفع برضه غلط لم يصح فيه. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يعني لو ذهبت تبحث عن تلطف أكثر من هذا ما تجذب. هذا هو اللطف بعينه. ولهذا بلغ إبراهيم ما لم يبلغ أحد. كان فكر إبراهيم الخليل كده يعني جد كده يعني لا جد مثل هذا. ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن. ومن جملة هذه التكاليف التي نجح في اختبارها موقفه مع أبيه. أبيه اللي هو يعني ألد في الفجور والكفر فلم يرصد ولم يستطع الشيطان أن يأخذ من إبراهيم كلمة أو لفظة لا تليق فنجح. وإبراهيم الذي وفى المقامات كلها ومن هذه المقامات مقامه مع أبيه الكافر الفاجر. فلا يظهر من إبراهيم إلا ما يليق بعبد صالح بل أن يكون نبيا. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واستبق صحبة المعروف مع أبيك ومع أمك مع الكفر. فكيف هم الحمد لله مسلمون وربما يصلون ويعني فيهم من الخير أضعاف ما كان في هؤلاء الكافرين. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعك غدا ينكشف الغطاء ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يعني يقال لك يا فلان قد كنت سيء الأدب مع أبيك يا فلان قد كنت قبيح الألفاظ مع أبيك يا فلان قد كنت منصرفا عن أبيك وعن أمك وعن حاجتهما وربما انشغلت بزوجك أو بأولادك أو بمصلحتك أو بأصحابك أو بإخوانك أو بشهواتك أو بلذاتك أو بعملك أو بغير ذلك وما كان يليق بك هذا. على كل حال بقيت من وصية لقمان بقية نستكملها في المرة القادمة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما رأيك في من يقول إن آية لقمان فعلا تعني تحريم الغناء ولكن شرط التحريم كما يفهم من الآية أنه إذا كان للإضلال عن سبيل الله. أما إذا لم يضل أو لم يضل كمن يسمع لغير سبب فلا حرج عليه. يعني يقول آية لقمان تعني التحريم للغناء لكن إذا كان في إضلال لكن إذا ما كانش في إضلال يبقى مش حرج. إذا أنت لم تفهم أو هو لم يفهم معنى الغناء. الغناء كله إضلال لأنك في الساعة التي تستمع فيها الغناء يرق قلبك وتتذكر القبر والآخرة وتخشع وتكتب لك حسنات. هل عقل يقول هذا؟ أرأيت إذا جئت يوم القيامة وحشر الله لك ديوانين ديوانا للحسنات وديوانا للسيئات ديوانا للطيب وديوانا للخبيث ديوانا لأفعال أهل الجنة وديوانا لأفعال أهل النار ثم جاء عملك وخرج منه الغناء ترى أين يوضع الغناء؟ أما أي عاقل أو نصف عاقل أو ربع عاقل مسألة واضحة يقول لك لا طبعا يوضع في الخبيث ولا يعني يوضع مع القرآن لا طبعا يوضع في الخبيث يوضع في الأعمال غير الصالح. أما الذي يخدع نفسه ولا يخدع إلا نفسه فإنه لن يخدعنا ولن يخدع ربه سبحانه وتعالى فإنه يقول والله يعني يمكن مش عرفنا بكل شيء جائز. في بعض الناس بتجادل يتكلم كلام يغيظ الذي يسمع بحيث لو لم يكن حكيما لصفعه نعم وأخرجه عما يليق. لكن كن حكيما. واحد لك والله الله أعلم طيب هو الله أعلم بس يعني دي هتيجي في ديوان الخير ولا في ديوان الشر ولا كل حاجة ممكن. ربنا قدير على كل شيء وصحيح ربنا قدير على كل شيء لكن ربنا له سنن ولو أحكام ولو. فإذا أصر على مثل هذه الأجوبة الاستفزازية فأحسن طريق أن يعني تستفزه أنت أيضا بهدوئك وربما بكلمة إن كنت يعني لسنا كلمة تلسعه بمنتهى الأدب تقول له ممكن كل شيء جايز وجائز أنت أن تكون كذا وكذا وتعطيله بعض ما يليق به مما قد يفتح الله عز وجل به عليك ساعتها. نعم. إذن الغناء كله فيه إضلال عن سبيل الله، وحسبك أن الوقت الذي تستمع فيه الغناء يصرفك عما يليق من عبودية القلب التي ينبغي أن تخشع وأن ترق وأن تستشعر انشراح الصدر بالإسلام وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة وبرد اليقين. مش ممكن أنت بتسمع فلان ولا فلانة تأتيك هذه المعاني. إذن هكذا ينبغي أن يكون الغناء كله حراما. طبعا يستثنى من هذا الغناء الذي هو عبارة عن بعض أبيات الشعر الجميلة التي لها معاني طيبة، حتى لو الإنسان دندن بها على عروض الشعر المعروف من غير موسيقى، هذا ليس في شيء، وهذا الذي كان يباح. وكل ما جاء من إباحة الغناء في كلام أحد من علماء القدامى فإنه كان يقصد هذا. هذا حداء يا أنجاش رويدك بالقوارير، مثل هذه المعاني، يعني كما كان يفعل ابن رواحة وغيره في بعض الغزوات. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، تغني، لكن هو آخر الغناء كده، يعني تجمل بها صوتك على حسب تقاطيع أو تفعيلات الشعر المعروف. ولا تصدقنا ولا صلينا، وعيد ما دولنا ما فيش مشكلة، طول زي ما انت عايز، كل ده في حدود المباح جاي. بس شوف المعاني وانت بتقولها تعرف ان ده فعلا ما فيش فيه اضلال عن سبيل الله، وانت بتقول لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فانزل سكينة علينا وثبت الاقدام ان لقينا، لقينا من الكفار، يبقى هو كلام ده فعلا ما فيش فيه اضلال ولا ضلال، اليس كذلك؟ لكن شوف بقى اي اغنيه من الاغاني بتاعه زمان دي اللي انت معيش تسمع الحمد لله، لكن اكيد احنا مليانين لسه حافظين يعني كوبليهات كامله من رواسب الجاهليه. شوف الكلام ده هتلاقيه ما ينفعش ابدا. اذا ما فيش الات الطرب اللي هي المعازف، وايضا الكلام يكون حسن وجميل ويكون قليلا ايضا، وبالتالي ما ينفعش نبتدع حاجه اسمها الاغاني الاسلاميه. ما فيش اغاني اسلاميه، ده تيجي حاجه كده عفوا الخاطر، يعني ما ينفعش نعمل فرقه اسلاميه زي ما الاخوه بتعمل فرقة إسلامية وعلي جيبوها كلام كويس ويلحنوه وبقاله شهر محتجب عن بتعمل نفسه بعمل أغنية أغنية إسلامية، بس ما فيش فيها، ما ينفعش. لأن ابن رواحة لما قال هذه الأبيات، أو كعب بن مالك لما قال هذه الأبيات، أو حسان بن ثابت أو غيرهم، هكذا خرجت عفو الخاطر، ما عادش بقى متخصص أبدا، هي أشياء خرجت هكذا. فما خرج منك هكذا لا بأس به، أما الاحتراف تشتغل إيه؟ والله أنا مطرب إسلامي، عندي فرقة إسلامية، ما ينفعش، ما ينفعش حتى لو كلام كويس، لأن كده منشغل بما لا ينبغي أن تنشغل، لم يخلق الله تعالى لهذا أبدا. طيب وما معنى حديث سيأتي قوم من أمتي يستحلون؟ ما معنى أنه الحديث المعلق؟ هذه مسألة في المصطلح، حديث صحيح على كل حال، وقيل أنه في حكم الموصول وليس المعلق، لكن خلاف، ولكن حتى عند البخاري، وإلا هو عند البخاري موصول. المعلق يعني يحدث انقطاع من أول السند، فيقول البخاري مثلا كما في هذا الحديث قال هشام ابن عمار، فهل هو سمع من هشام في كل حديث متصلا، ولا هو بينقل عن هشام وهو لم يسمع منه فيكون الحديث معلقا، لأنه من بعد هشام إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. فحتى لو قلنا أنه معلق عند البخاري فقد وصله غير البخاري كأبي داود وغيره، وقد صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله. على كل حال الذي تحتاجه أنت إن لم تكن متخصصا في هذا الباب إن الحديث صحيح صحيح صحيح. ذكر المصنف في باب ما جاء في الشهرة الأثر قبل الأخير، وقال الحسن إن قوما جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم، فصاحب الكساء بكسائه أعجب من صاحب المطرق بمطرقته، ما لهم تفاقدوا. فما معنى الأثر؟ هذا المقصود به قوما جعلوا الكبر في قلوبهم والتواضع في ثيابهم، يعني قلوبهم مليئة بالكبر. تصوروا أن التواضع تواضع المظهر، فالتواضع في الثياب، لكن في الحقيقة قلبه مليء بالكبر. وصاحب الكساء بكسائه أعجب من صاحب المطرق بمطرقه، يعني يلبس الكساء الذي هو الثوب غير المشهور، يعني الثوب اللي فيه قلة في الثمن والوجاهة ونحو ذلك، لكنه يحب الشهرة حتى يشار إليه بالبنان، فيقال انظروا إلى هذا الزاهد، فهو فرحان بالملابس الفقيرة التي يلبسها لكي يستجلب محبة الناس له بزهده. فهو في الحقيقة يلبس ثياب الشهرة ويريد أن يستحوذ على إعجاب الناس، فهو في الحقيقة غير متواضع، وإنما باحث عن الشهرة. فهو أعجب من صاحب المطرق بمطرقه، يعني صاحب الثياب الغالية الثمن. هل يجوز حضور الأفراح بما تشتمل عليه من معاصي بنية الدعوة؟ ازاي بيد يعني يتفرج، وبعد ما يتفرج يقول بقى أدعو، مع العلم أني سأذهب قبل بدء الفرح بقليل. لا يجوز أن توجد في مكان فيه منكر، وإذا وجد المنكر في مكان فينبغي أن تزيل هذا المنكر إذا استطعت، أو تزول أنت عن هذا المكان، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. فلا يجوز أن تقول أنا أذهب لكي يعني أدعو، إلا إذا كنت قادرا على الدعوة، كان تكون صاحب سلطان، سواء سلطان عام الحاكم أو القاضي أو المسؤول، أو سلطان خاص، كأن تكون الفرح فرح ابنتي أو أختي وأنا يعني وليها أو نحو ذلك، فتذهب فتزيل هذا المنكر. إذا عجزت عن الإزالة باليد أو أمكنك، لكن ستطلب هذا مفسدة أكبر، لا تؤدي، لا تصل إلى المفسدة الأكبر، وحينئذ أترك هذا المكان ولا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. حكم الفرح الإسلامي الذي يحتوي على ضرب بالدف. على كل حال يستثنى الدف من آلات طرب في حال الأفراح والأعياد ونحو ذلك، لكن ينبغي أن يكون الدف لأهل أهل الدف النساء فيما بينهم وبين بعضهم، والجواري يعني الأطفال كما في الحديث جاريتان تضربان بالدف عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنتان صغيرتان. أما الرجل فلا يناسبه أبدا لفحولته ويعني رجولته ومرؤته أنه يمسك دف، يعني أنت تصورها أنت ماسك دف وعمال، يعني قبيحة جدا صعبة ما تجيش. طب ولو جات مرة واستغفرت الله عز وجل، ينفع بقى تبقى أنت عضو في فرقة رايح جاي بالدف؟ هذا طبعا مما لا ينبغي ولا يليق. وإن كان يستحب ولا شك يستحب في الأفراح أن تجتمع النساء وأن تغني بحيث لا يسمعهن الرجال، غناء حسنا صحيحا طيبا يدعو إلى مكارم الأخلاق وفيه بعض التبسط والفرح، ويضربن بالدفوف، هذا يستحب، هذا يستحب. أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي أن يكون للنساء، أما الرجال فإن عندهم شغلا وليس لهم مثل هذا. الرجل لا ينبغي أن يتعاطى، نعم نذهب ونبارك ويكون هناك بعض المزاح اليسير ونحو ذلك، لكن ما نقعدش بقى نشوف النمرة بتاعت الأخ فلان وهو بفعش. لكن إذا كان لابد وفعل هذا بعض الناس ونحن ننكر هذا، فمثل هذا قد يسكت عنه حتى لا نثير الفتنة، لأن بعض الناس يتوسع في هذا، بعض المفتين قد يتوسع في هذا، يقول الله في الأفراح الأمر واسع وما فيش مانع نشيل العريس ونقعد حاجات قد يستحي منها الإنسان الناضج. إذا فعلوا هذا أحسن أحوالك، إذا لم يعجبك اترك المكان وامشي ولا تترخص. نعم. كيف نتعامل مع الأم التي لا يسعدها من ابنها إلا أن يتزوج، وما يلزم ذلك من عمل طويل ومجهود، ولا يهم عندها طلب العلم ونحو ذلك؟ والله يا أخي أمك أم صالحة، همها أن تزوجك وأنت زعلان، غيرك الآن يسمع يقول أين هذه الأم، أين هذه الأم، تبدلني ما ينفعش طبعا. فهذا يعني سبحان الله الإنسان لا يقدر النعمة. الأم تريد أن تفرح بك، وينبغي أن يكون من نية الزواج أن تفرح والديك، فإن الرجل يحب أن يرى له أحفادا، وأعز الولد ولد الولد كما يقول العوام، هذا معنى صحيح. من البر أن تنوي أن تتزوج لكي تدخل السر على أمك وعلى أبيك، وإذا تعارض هذا مع طلب العلم فلا ينبغي أن يكون هناك تعارض. من قال أنه تعارض؟ لعل نية البر عندك تذهب عنك هذا التعارض، ويعطيك الله تعالى من القوة ما يجعلك تطلب العلم أكثر، وأيضا تمشي في مشروع زواج طيب، ولعل الله تعالى بنيتك يرزقك يعني عائشة من العوائش أو خديجة أو أم سلمة، وإلا فقد تأتيك أم جميل وشيطانه نعوذ بالله، من لك بهذا أو هذا؟ هذا من الله سبحانه وتعالى، فإذا استعنت بالله لعل الله عز وجل ببركة النية أن ينفعك. احرص على أن تتزوج ما دامت أمك تريد هذا، واجتهد ولو بأن تتعب في العمل ونحو ذلك، ونيتك في هذا أن تدخل السرور على أمك، ولعلك غدا إذا قدر ومات أبوك أو ماتت أمك تعرف. بعض الناس مصورون هم عايشين على طول، ما يعرفش أن لو مات كلاهما أو أحدهما سيندم أشد. باب أوسط أبواب الجنة أغلق، أفضل أبواب الجنة الوالد، أوسط أبواب الجنة يعني الوالدين يعني. إذا أغلق هذا الباب هتشتغل على أبواب الأخرى، كلها أبواب أضيق من هذا الباب الواسع. فانظر ماذا تفعل في هذا الباب الواسع. هل يجوز سب الأموات من أهل الغناء والتمثيل؟ هما الدليل. المسلم ليس بالطعام ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، لم يعلمنا الناس أن نكون يعني لسانه يعني منطلق. قال الناس لعائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، لما ثبت بعض اليهود الذين قالوا السام عليك يا محمد، يقصدون السام الموت. هذا سب للنبي صلى الله عليه وسلم. سمعت عائشة قالت أنتم عليكم السام واللعنة، كملت يعني. فقال لها ما هي عائشة؟ إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. انظر إلى حكمته وحسن أدبه وتلطفه صلى الله عليه وسلم، مع أنها تنتصر لنبيها صلى الله عليه وسلم وزوجها بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان لازم السام عليك قال له ألم تسمعيني قلت وعليكم، يعني رديت السب بما ينبغي، السام عليك وعليك، يعني لو أنت شتمت يبقى أيضا وعليك، إنما تقول له بقى دنت تمسك له بقى صابع صابع والتاج والتاج، طب هو أعطاك صابع واحد ترد عليه خمسة ينفع. لكن على كل حال من جاهر بالفسق فإذا كان القصد تقبيح هذا المسلك وهذا المذهب فلا بأس بهذا، فلا شك أن سب، لكن السب الذي يليق بالمؤمن مش السب الكلام القبيح. لا، أن تقول هؤلاء الفجرة، هؤلاء الفسقة، هؤلاء العصاة، هؤلاء الذين يقطعون الطريق على الله، لا بأس بهذا الأمر فيه واسع، لكن من غير أن تستدرج إلى كلام يعني لا يليق. يحزنني كثيرا حالة أبي الإيمانية، مخالفة الشرعية، لقد دعوته باللسان وبالشريط وبالتعريض، وأدعو الله أن يهديه، فما نصيحتك علما أنه كبير السن وخاف أن يموت على حاله؟ أنت أرحم به أم ربك سبحانه وتعالى؟ ها، أنت تكره له الموت على الكفر والله تعالى أكره لذلك منك، ولكن له حكمة سبحانه وتعالى. فأحسن شيء أوصيك به المبالغة في الدعاء، كل ما أنا بدعي لا والله بقصر في الدعاء، تدعو هكذا، لكن أدعو دعاء المضطر، ارجع اليوم إن شاء الله صل ركعتين وفي السجود حاول أن تبكي تقول يا رب أبي أبي يا رب رضني في أبي، يا رب ارحم أبي، يا رب اقذف الإيمان في قلبي، لحد ما تلاقي نفسك كده بكيت وتأثرت. ستجد إن شاء الله من الصباح الوالد هكذا فعل الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هدى الله تعالى أمهاتهم وآبائهم بهذه الطريقة. وذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول هذه أمي ادعو الله لها، فدعا لها فخلاص، بس ما فيش رسول صلى الله عليه وسلم، هذه فرصة يعني فاتت، ما بقي إلا أن عندك الباب الأوسع بينك وبين ربك، اجتهد في الدعاء وليس لك إلا هذا. أما أن يأتيك الشيطان يقول لك شوف الرجل، شوف اللي عنده 70 سنة وبرضه مش عايز يصلي، فيوقع بينك وبين أبيك، فهذا من الشيطان، دعه يموت على الكفر، ليس هذا شأنك، ليس عليك هداه. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة عمه وكان أبا له أبي طالب، ومع هذا حكمة الله تعالى اقتضت أن يموت كافرا. حزن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الله ليس عليك هداه، فالعبر ليست بيدك، هناك حكمة الله أعلم به، لكن أنت مكلف ومتعبد بأن تواصل البر، ومن جملة البر أن تدعو له وأن تتلطف معه وألا تلجئه إلى الجهل. بعض الإخوة يلجئ أباه إلى الجهل، يعني ينصحه في وقت هو غير قابل للنصيحة، وبدل ما يسكت يبالغ في النصيحة ويكرر، وصاحبنا بيقول الأول بلسان الحال قبل لسان المقال بلاش الوقت، صاحبنا مصمم يوم يعمل إيه؟ يجي سبه وسبب الدين وسبب العلم وسبب أهل العلم ومقطع المصحف. أحيانا تأتينا أسئلة كهذا، ما الذي يعني أوصله إلى هذا؟ هو جاهل، ابنه قال والله أنا كنت بنصحه، أبدا، إذا رأيته الحال غير مناسب توقف وادعو الله عز وجل له. إذا كان الأب تركا للصلاة وقد قمت بنصيحته عدة مرات ولم يستجب، مع أنه يضع ماله في صندوق التوفير وقد نصحته بأنه يدع هذا أيضا يعني عشان الربا، وأسمعته العديد من الشرائط، فماذا أفعل؟ لا تفعل أكثر من هذا، جزاك الله خير، ادعو له هذا الذي بقي وأنت مقصر فيه، اجتهد في الدعاء وحاول أن يكون نصحك غير مباشر. ليش الطريقة المباشرة؟ الطريقة المباشرة مع الوالد صعبة جدا. الربا حرام، أنا بقول لك غلط. طب ما تكلم أخوك أو صاحب أبيك أو أمك، والله النهاردة حضرنا محاضرة والشيخ كان بيقول إن الربا حرام، والوالد قاعد ممكن يسمع ويمشي، خلاص هو بيقول لك إن أنا مش قابل، خلاص ممكن يفضل قاعد ويسمع ويشتري منك. اعرض كل قضيتك بطريقة غير مباشرة، هيسمع ويستفيد، مش هذا أحسن؟ لأنك ما تدري قلبه جاهز للنصيحة ولا غير جاهز، لو جاهز هيسمع ولعله يذهب، وما أكثر ملايين من الناس استفادوا من هذا والحمد لله بلا مشاكل. لكن الطريقة فيها مواجهة خطيرة، ما تغامرش مع والدك ولا والدك، لا تغامر. بعض الناس يكون عصبيا ولا يستطيع التحكم بنفسه، فتصدر منه بعض التصرفات التي يكرهها ويندم عليها ويتوب منها، ثم يتعصب مرة أخرى، ثم يتوب ثم يتعصب. وهذا في معاملة الأب، مع أنه يدعو لنفسه ولأبيه ويخشى أن يختم له على هذا. يعني هذا رجل حريص على الخير لكنه أيضا غير معذور. أنا أقول لك أنت غير معذور، كأنك تريد أن تقول رخص لي في العصبية اللي أنا ساعات، ما دمت أنا بقول لك أن أنا كل مرة بندم يبقى مشيهالي، فتمشيش. لو كنت صادقا لعرفت كيف تعامل أباك، مهما كنت عصبيا وحديدا قبل ما تتعصب باثنين كيلو ارجع، واضح؟ قبل ما تعصب في مقابلة أبيك أو أمك باثنين كيلو ارجع توقف، ولا أنت مش مكلف. والإنسان لما بتعصب قبلها بشهر بعارف احتمال اتعصب، الموضوع كده شكله ان انا ممكن اتعصب، طب بلاش خالص ارجع، انما تكمل وبعدين تتعصب، وبعدين وانت متعصب ولا حاجة او بعد ما تتعصب او بعد ما ولد يغضب بيجي ولد يموت، هتجيبه منين تاني؟ وانت ما غيرت في علم الله شيئا ولا غيرت في شأن ابيك شيئا. ان كان يروح النار فهو يروح النار، كان يروح الجنة مش انت اللي وديته، بس انت خسرت خسارة اضافية. يبقى حاول تحافظ على رأس المال، وهذا ليس عذرا، انا بتعصب واصلا حديد شوية ومعلش. رأيكم في اسلوب الدعوة للعوام فيما نراه من المحرمات التي يصر الناس عليها وان علموا، خصوصا ان كانت تتضمن افعال شركية او كفرية؟ لكل مقام مقال، كما قلنا دعوة الوالد غير دعوة الاخ، دعوة الاخ الاكبر غير دعوة الاخ الاصغر، دعوة الاخ غير دعوة الغريب، دعوة الغريب لما يكون كبير في السن غير لما يكون قرين غير لما يكون شاب، وهكذا بكل مقام مقال. فخير طريقة للدعوة أن تنظر الأول القرائن المحيطة وكيف يكون السبيل وكيف الوسيلة المناسبة فتسلكها. شخص يصلي إماما فقام سهوا ولم يجلس للتشهد بعد الركعتين، وعندما سبح الناس جلس مرة أخرى، فما حكم الصلاة؟ إذا قام سهوا فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم سهوا في هذا الموطن، وهذا من حكمة الله تعالى أن قدر مثل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفعل ما نتعلمه فنفعل مثله. النبي صلى الله عليه وسلم قام الركعة الثالثة ونسي التشهد الأوسط فسبحوا له، فأتم الثالثة والرابعة ولم ينزل لأنه تلبس بركن، فلما أتم الثالثة والرابعة تشهد التشهد الأخير ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم. هكذا يفعل كل إمام، والعجب من إمام يتقدم الإمامة ولم يدرس أحكام الصلاة وأحكام الإمام، هذا بطل الصلاة. إذا قام الحمد لله رب العالمين سبحان الله، قام وقف واستتم قائما، وربما بدأ في قراءة الفاتحة، لا يصح له أن ينزل. الناس تعمل إيه؟ تقوم معه، إذا نزل هو لا تنزل أنت معه، لأنه بهذه الطريقة أخطأ في النزول، كان عليه أن يتم اللهم إلا إذا نبه قبل أن يقوم. يعني هو لسه كده في النص أو بيفكر، بعض الناس يتحرك كده وتردد، فواحد لحقه هو لسه جالس على الأرض، هذا لا بأس به مدام لسه جالس، يعني لا بأس أن يبقى جالسا إذا ذكر لأنه لم يقوم. حكما ترك المد اللازم في الضالين. وماذا لو سجد للسهو احتياطا؟ يعني إذا قال ورب الضالين ولم يمد المد اللازم اللي هو 6 حركات الصلاة صحيحة على كل حال. لكن ينبغي أن يتعلم التجويد وأن يقوم به ويأثم إذا كان يعرفه ولم يفعل، لكن هذا ليس صورة من الجاهل الذي لا يعرف. فالصلاة صحيحة ويؤمر بأن يتعلم القراءة. بدلت من شخص مبلغا من العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة المحلية، ولكنه أعطاني نصف المبلغ ساعتها والباقي بعدها بأيام، فهل هذا ربا؟ هذا عين الربا. وإن كان فما الكفارة وكيف التوبة؟ ليس له كفارة، وإنما التوبة بالندم والاستغفار وتنبيه هذا البائع الجاهل أن هذه المعاملة حرام. فالصرف لابد أن يكون هاء وهاء، يعني يدا بيد، يعني خذ 5 ورقات وهات الذي يعادله يدا بيد. لو قال لك بعد نص ساعة أو خليك مكانك هاتهم وأنا هجي لك، بس أروح أجيب من حد تاني، أو بالليل فوت عليا تقول لي ده أنا متأكد منه، ده أمين أنا متأكد منه. الإشكال مش هنا، حتى لو هو أمين المشكلة مش في أنه غير أمين. حتى لو كان أباك أو أخاك لابد في أثناء الصرف من أن يكون يدا بيد. فحكاية بالليل أجيب لك الفلوس أو بعد نص ساعة أو بعد 5 دقايق ما ينفعش، لازم سلم مستلم كما يقولون، وإلا وقعت في الربا المحرم. هل أصوم يوم الاثنين والخميس مصيبا بذلك السنة، أم أصوم يوم ويوم؟ وإن فعلت الثاني فهل أكون قد رغبت عن السنة؟ كيف يا رجل وكلاهما سنة؟ كان يصوم الاثنين والخميس صلى الله عليه وسلم، وكان يقول وأفضل الصوم صوم نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوم. هذا نظام وهذا نظام، ولا شك أن هذا بدم أفضل فهذا أكمل. فلا يصوم يوم ويوم، في اثنين هيصوموا واثنين هيفطروا، وفي خميس هيصوموا خميس هيفطروا، وفي جمعة هيفطرها وجمعة هيصومها، ولا حرج. يبقى هكذا إلا يوم العيد فقط، عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاثة أيام عيد الأضحى، فهذه لا تصام لحرمة. وما وراء هذا السنة كلها خدها يوم ويوم، هذا أفضل من الاثنين والخميس ولا شك. فلا يرد أنه سيفطر بعض الاثنين، خلاص أنت فعلت ما هو أعلى. يعني تفسير الآية لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، تقدم هذا في سورة البقرة، وأن المقصود به اليمين اللغو يعني غير المنعقدة التي تخرج من غير قصد، كما تقول واحد والله تيجي تشرب شاي وانت والله ما انت عايز تشرب شاي، فهي عطلك بس يعني تعال تفضل والله تيجي يا اخي ما عدي على الدكان ولا حدا، وانت لا والله بلا والله ونحو ذلك. هذا يمين لغو بمعنى انه غير منعقد، لأنه صاحبه لا يقصد به الله. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، في الآية الأخرى بما عقدتم الأيمان، اليمين المنعقدة التي تقصدها. حكم الطلاق إطلاق لقب مشرع على وضع القانون في كتب القانون، جهل وحماقة وقلة أدب وقلة ديانة. إن الحكم إلا لله والمشرع هو الله، ولا النبي صلى الله عليه وسلم حق التشريع، المشرع هو الله وحده ولا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين للتشريع وليس مشرعا، فإذا كان الصحيح أنه لا يقال في النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، فكيف يقال في من أن يضع قوانين تصادم تخالف وتناقض وتعاكس أحكام الله سبحانه وتعالى، فرنسية كانت أو إنجليزية أو غيرها من القوانين. التزم منذ فترة قصيرة ومستصعب، بيقول أنا سلفي وبيقول أنا متدين مع نفسي ومليش دعوة بأي جماعة، بماذا تنصحه؟ تنصحه أن يكون كما يريد، هكذا هو سماكم المسلمين، وليس معنى سلفي أن يكون سلفي يا جماعة، هذا غلط. أي مسلم يريد أن ينجو ينبغي أن يلتزم منهج النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. حين نقول سلفي يعني يفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة، لا نقصد سلفي بمعنى جماعة معينة تروح تاخد منهم يعني صك أو تسجل اسمك عندهم وإلا كل الناس بعد هذا كفار، هذا معنى جاهل معنى خطأ. خليه أنا مسلم ملتزم وهذا يكفي، يكفي والله، ولا يلزم أن احنا نتحزب ونتقوقع ونقول يا جماعة الجماعة بتوع كذا والجماعة بتوع كذا ونعمل زي الأهل والزمالك. إذا هنوصل نكون أهل وزمالك ومين اللي ياخد الدوري؟ ما حدش ياخد الدوري، كلهم خايبين. اذا المسلمين هم كده، انما احنا جميع المسلمين، ونحن نحب جميع المسلمين، ونوالي جميع المسلمين، ونعادي جميع الكافرين، ونحب من كل مسلم ايمانه وتقواه، ونبغض في كل مسلم فجوره وعصيانه. ولا يلزم اننا ادعي اننا اكون واحد، لازم تكون على جماعة معينة او نحو ذلك. اما كلمة سلفي فهي معنى صحيح، ما يقصد به التزام بجماعة وقوم معينين، وانما سلفي معناها يفهم الكتاب والسنة الذي هم الوحي الذي امر ان يتعبد به، يفهمه كفهم الصحابة. لان السلف معنى الصحابة، لان السلف الذي سلف، اول جيل سلف من المسلمين هم جيل الصحابة، فيسمون السلف، السلف الأول، والسابقون الأولون من المهاجر والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الجيل الأول يسمى السلف. فأنا أقول أنا سلفي، بمعنى أنا أفهم الدين بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود، هذا معنى صحيح. لكن إذا قلت أنا سلفي بمعنى إن أنا متحزب وعامل جماعة ويويل اللي مش هيكون معايا هيروح النار، يبقى ما انتش سلفي أصلا، ده فهم غلط، فهم فيه تحزب وفيه تعصب وفيه تقسيم للناس وفيه صد للناس عن سبيل الله. إن كان المعنى الأول فهو صحيح. أعتقد هو لو جالس وسمع قال خلاص يبقى أنا سلفي، بمعنى فهم الدين بطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو على المعنى الثاني كان معانا ولا معاهم، يبقى ما هوش سلفي خالص، يبقى ده خليه يكون زملكاوي ولا أهلاوي ولا بيشجع لعبة حلوة. نعم. هل يجوز التحدث في المسجد في أمور الدنيا أو المذاكرة؟ لا بأس إن كان أمور الدنيا الجائزة مما لا بد منه. يعني واحد مثلا قلت له والله أنا يعني أستأذنك لأن عندي عمال جايين في البيت، ولو جاء فلان مثلا يبقى أنبهه إن أنا انتظرته ومشيت، هذا تحدث في أمور الدنيا. لكن دعت الحاجة إلى هذا من غير طبعا المبالغة والإغراق، المبالغة لا تجوز لأن المسجد أقيمت لذكر الله سبحانه وتعالى. والمذاكرة لا بأس بها إن كان يريد أن يجلس في المسجد، لا شك أنه سيقرأ بعض القرآن وينال من بركة المسجد، مضغوط في المذاكرة فعل في ساعة كده قرأ لباب ولا بابين، الأمر واسع ليس هناك إشكال. حكم المعانقة بين الإخوة وما هو أداب المقابلة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يلقى أخاه أيقبله؟ قال لا. قال أيلتزم فيعانقه؟ قال لا. قال أيأخذ بيده فيسلم عليه؟ قال نعم. فإذا لقيت أخا من إخواني فالمشروع السلام، السلام والمصافحة. السلام معروف، السلام عليكم، والمصافحة تتحات بها الذنوب. أما التقبيل على طول كعطول ما ليس من السنة على كل حال، أو الاحتضان أو نحو، إلا أنه ثبت عن الصحابة أنهم كانوا كما في حديث أنس الموقوف، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، هذا كما في الحديث، إذا تقابلوا تصافحوا، وإذا تلاقوا من سفر تعانقوا. كل واحد مشيت من زمان لا شك أنه سافر وانت سافرت، يشرع المعانقة، يشرع المعانقة عند العودة من السفر ونحو ذلك. وهذه أداب ينبغي التزامها، وإلا الناس توسعت في هذا الباب، كل واحد يزور واحد من الأحضان، هذا خلاف ذلك. وربما فعلوا يعني هذا في مواطن لا يليق بها، كمواطن مثلا العزاء، يويلوا اللي يموت لواحد والناس معزين كثير، كل واحد ياخدوا بوستين في 300 ولا 400 ولا 500 ولا 1000 معزي، شوف بقى كم 1000 بوسة. نعم. وهذا كله ثم إن هذا مما يهيج، هذا يهيج الحزن، لما كل واحد يفرح بالميت ويحضنه، معلش شد حيلك، هيخليه عيط، طب ما خليه يتماسك ويصافح وخلاص، صافحه له ما أخذ وله ما أعطى، خلاص. أما كل واحد إرهاق، إرهاق شديد، أو واحد نجح مثلا في حاجة، أو واحد عريس مثلا فرح، مش ممكن، ممكن الفكين بتوعه يقفوا من كثرة الاصطناع الابتسامة وترك نفسه كل هذا من عدم التأدب بالشر. متى تعانق؟ لما واحد يجي من صفر، طبعا عمرك ما تلاقي 100 واحد جاي من صفر، واحد ولا اثنين يشفع العناق، وما سوى هذا بالمصافحة. كيف أكون من المتقين الذين ذكرهم الله؟ تفعل أوصاف المتقين الذين آمنوا وكانوا يتقون، اجتهد في أوصاف التقوى وفعل الأوامر وترك المناهي. طيب نكتفي بهذا القدر لأجل الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.